تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الأخوة المؤمنون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. كتاب الله سبحانه وتعالى فيه الأمان والاطمئنان في الدنيا والآخرة. هذا الكتاب الذي من قرأ فيه حرفا فله به حسنة، ذلك الكتاب الذي به يرتقي الناس يوم القيامة، فيقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أيها الأخوة المؤمنون، هيا بنا إلى حديث رب العباد إلى العباد. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. من الآية 14 من سورة المجادلة حتى الآية 10 من سورة الحشر يتلو علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها